إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وحدك اليوم، أين أحمد؟ اتصل بي وقال أعتذر اليوم، فإنه دعي إلى وليمة. نقبل عذره. افتح الكتاب يا خالد واقرأ علينا من زاد المعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أني وصلت في الوقت المناسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك عدت مبكرا يا أحمد، ما الأمر؟ هل انقضت الوليمة بسرعة؟ لم تكن الوليمة على طريقتنا كما عهدنا. دخلت القاعة المعدة لذلك وجلسنا على المنضدة لننتظر الطعام، وأحضرت الفوط والصحون والملاعق، وبعد هذا الجهد قدم لنا الحساء ثم رفع ما أحضروه. فقلت لصديق قربي: هذه هي الوليمة؟ قال: هذا أول الغيث، سيأتي بعدها صنف آخر من المتبلات والسلطة ثم ترفع. وشرح لي طريقة أكل الطعام في هذه الوليمة، فوجدت أن هناك أكثر من 10 عمليات وضع ورفع كي تصل الوجبة الرئيسية. فقلت لصديقي: معنى هذا أننا سننتظر حتى الفجر لننتهي من هذه الوليمة، ألا ما أرخص الوقت عند هؤلاء؟ لذلك انسحبت مسرعا إلى هنا لأصل إلى درسي في الوقت المناسب. اليسر في الطعام مطلوب، وهو عادة قومنا، والطعام عندنا ليس غاية وإنما وسيلة لنقيم به صلبنا. أما الذين يجعلون الطعام منتهى هدفهم ولذتهم فإنهم يحرصون على تطويل الوقت في أكل الطعام ليستغرق معهم الساعات الطوال، وأدخلوا جلسات العمل على الطعام وعقدوا الأمر السهل حتى وضعوا له ما يسمى بروتوكول الطعام. أيجب على الإنسان أن يأكل طعامه مسرعا؟ لا نقول بهذا ولا بذاك. في هذا العصر نرى النقائض، أناس يسرعون ويهرولون كأن الدنيا تريد أن تطير، وبأيديهم لفائف الطعام يتناولونها وهم يلهثون، مناظرهم تبعث على الدهشة والاستغراب. ووليمة أحمد التي دعي إليها استرخاء على الطعام وأسر النفس هذه الساعات من أجله، فالإسلام جعل للطعام آدابا في غاية السهولة وعدم التكلف، توازن بين الأكل المريح والوقت الذي يجب ألا يضيع. اقرأ علينا يا خالد من زاد المعاد، نفعنا الله وإياكم بما جاء فيه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. ما معنى ولا يتكلف مفقودا؟ أي لا يرهق نفسه أو من حوله في طلب طعام غير موجود. بعض الناس إذا قدم له الطعام يقول: لو كان في الطعام صنف كذا لكان أطعم، ولو أحضر لنا صنف كذا لكان أطيب. وبعض الناس أيضا يخجل ولا يقدم لضيفه الموجود، بل يتكلف ويرهق نفسه ليحضر طعاما قد يجد في إحضاره مشقة مالية أو بدنية، فخير الطعام ما حضر دون إسراف أو بخل. تابع يا خالد: فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. هل أمر الأكل متروك لعادة الناس وعرفهم أم لتحليل الشارع أو تحريمه؟ سؤال وجيه يا أحمد. إن التحريم والتحليل من اختصاص الشارع الحكيم، وقد يكون طعام ما حلالا، ولكن بعض الناس لم يعتده، ففي الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان وهما السمك والجراد والكبد والطحال، ومع ذلك بعض الناس لم يأكل الجراد ولا الطحال لا للحرمة ولكن لأن النفس تعافه، وكذلك الضب، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه يده ليأكل منه، قال من حضر: يا رسول الله إنه لحم ضب، فرفع يده عنه، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله أحرام الضب؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله ينظر، وفي رواية: لم آكله قط. تابع يا خالد. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر وأكل الشواء. كل ما ذكر مروي في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. أما حمار الوحش فلم يروى في الصحابة أنه أكل منه، ولكن النهي كان عن لحوم الحمر الأهلية، ففي الحديث الذي يرويه البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، وعلى هذا خرجت الحمر الوحشية عن النهي كما قاله الشوكاني. وأما الأرنب فقد روي في الصحيحين عن أنس قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، أي أثرناه، فسعى القوم فلغبوا، أي تعبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. قيل له: أكله؟ قال: قبله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأرنب، ولكن لم يجزم بأنه أكله، وعليه فلحم الأرنب من المباح أكله، إلا أن النبي لم يأكله حسب هذه الرواية وهي في الصحيحين. تابع يا خالد بورك فيك. وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل حساء كان يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القفاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة. كل هذا ورد في الأحاديث الشريفة، وابن القيم هنا يضيف عبارة وكان يحبها أمام الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي يميل إليه أكثر، مثل الدباء وهو القرع. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. تابع يا خالد. وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه. إن أكل التمر بالزبد غذاء المفضل. أدامه الله عليك، فالتمر مفيد، وإضافة الزبد إليه يزيد من فائدته. وفي الحديث الذي يرويه مسلم: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وأما القفاء بالرطب فمفيد أيضا، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت كأحسن السمن. تابع يا خالد. ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. كناية عن مقوفه 3 أشهر دون إيقاد نار للطبخ والطعام. نعم. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه 3 ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بإصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بال5 ويدفع بالراحة، وكان لا يأكل متكئا. والاتكاء على 3 أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة أي الاتكاءات. أنا أجلس للطعام متربعا، فكيف تكون الجلسة الصحيحة؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد فرد فيها فالتفوا عليها، فلما كفروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وجثى إذا قعد على ركبتيه. نعم، تابع يا خالد وفقك الله. وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أحفظ غير هذا الدعاء مختصرا. إن كان من المأثور فإنه يصح ولا يلزم دعاء بعينه. هات أسمعنا يا أحمد. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أحسنت، إسناد الحديث صحيح. تابع يا خالد. وإذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن من عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. على هذا لا مانع عند ابن القيم من المسح بالمنديل وغسل الأيدي بعد الأكل. نعم. وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل بل فعله لجواز الأمرين، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزما وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أحاديث الباب كما نرى هنا. يرجح ابن القيم النهي عن الشرب قائما إلا لعذر كما في الشرب من زمزم، لكن في حديث علي ما يؤيد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم قائما، فعن علي رضي الله عنه أنه شرب في رحبة الكوفة وهو قائم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائمة، وإن رسول الله صنع مثل ما صنعت. رواه أحمد والبخاري. وهنا لم يذكر علي عذرا، وعلى هذا فيجوز قائما وقاعدا، والأفضل القعود لعموم الأحاديث. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.